الحمد لله وفق من شاء لطاعته فكان سعيهم مشكورا، ثم أجزل لهم العطاء والمثوبة فكان جزاؤهم موفورا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى وصام واجتهد في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه فكان عبدا شكورا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، حصيلة المؤمن في دنيا عمر محدود بالساعات والثواني، وكسبه المبذول رصيد مدخر بالأعمال المنجزات من غير كسل ولا تواني. يتقلب في الحياة بقدر ما كتب له من فسحة، ويكدح فيها لينال أكبر المغانم. ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل. ومن كانت حصيلته ملآ بالخير من مختلف صنوفه فليهنأ وليستمسك، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وأما من كان غارقا بالهنات والنزوات فقد طال عناؤه وعظم شقاؤه، ومن نوقش الحساب هلك. ولقد كان من وافر حظ أمة الإسلام وعنوان سعادتها وكرامة الله لها تهيئة فرص الكسب المبرور لصرف لحظات العمر وسويعات الحياة في دروب الطاعات ومسالك الخيرات، سعي حثيث للتزود من الباقيات الصالحات. ذلكم هو شهر الخير والبر، شهر رمضان، شهر هذه الأمة نزل فيه كتابها وتحقق فيه كثير من انتصاراتها. قطع الله فيه دابر الوثنية وقوض بنيانها، شهر صيام وقيام وذكر وتبتل، شهر عمل وجهاد وجد واجتهاد، زاد لما بعده من الشهور وأخذ للعدة في مستقبل الأيام. يجتهد فيه أقوام جعلوا رضا الله فوق أهوائهم وطاعته فوق رغباتهم، أذعنوا لربهم في كل صغير وكبير، يتوقون الذنوب ويخافونها كما يخافون ألد الأعداء. من صام نهار هذا الشهر وصلى وردا من ليله وقام بما افترض الله عليه وغض بصره وحفظ سائر جوارحه وحافظ على الجمعة والجماعة فقد صام الشهر وعظم رجاؤه بالفوز بجائزة الرب. أي عقل أو حزم عندما يدرك مواسم الفضل ثم لا ينافس فيها؟ مسكين كل المسكنة من أدرك هذا الموسم العظيم ثم لم يظفر من مغانمه بشيء، ما حجبه إلا الإهمال والكسل والتسويف وطول الأمل. والأدهى من ذلك والأمر أن يوفق أناس لعمل الطاعات والتزود في فرص الخيرات، حتى إذا ما انتهى الموسم نقضوا ما أبرموا وعلى أعقابهم نكصوا، واستدبروا الطاعات بالمعاصي، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. تلك هي النكسة المردية والخسارة الفادحة. أين دروس الصلاح والطهر؟ أين الاستقامة والتقى في هذا الشهر الكريم؟ إن استدامة العبد على النهج المستقيم والمداومة على الطاعة من غير قصر على وقت معين أو شهر مخصوص أو مكان فاضل من أعظم البراهين على القبول. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها المؤمنون، هل رأيتم أعظم مقتا من الكسل بعد الجد والتواني بعد العزم؟ ولكن أشد منه من تنكب السبيل فعاد إلى حمأة الصبوات والهفوات ومقارفة الآثام بعد إذ نجاه الله منها، فيدخل في غمرة السهو ولجة له، ويغدو بعد الحزم والعزم مترديا في مهاوي الرداء، وكأنه منفك من أسر أو منطلق من عقال. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأروا ربكم من أنفسكم خيرا، فمن كان مجدا فليزدد، ومن كان مقصرا فليقصر. من غلبه هو أو تشاغل بله فليبادر بالتوبة النصوح، وليعظم رجاؤه بربه، فأبواب التوبة مسرعة. ومولاه ينادي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإن من مظاهر الإحسان في خواتيم هذا الشهر الكريم وتوديعه بحسن الختام إخراج زكاة الفطر، حيث تعتلف القلوب ويتعاطف الغني مع الفقير، وقد فرضت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وما اشتكى فقير إلا بقدر ما قصر غني. ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم، ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، تكف بها يد المسكين عن الطلب، ويستغني بها من غير مسألة، ويشارك إخوانه بهجة العيد. فالعيد موسم بهجة بعد أداء فريضة، ابتهاج بالتوفيق لأداء شهر الصوم. وقد قيل: من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها. والمجتمع السعيد الصالح هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى، حيث يبدو في العيد متماسكا متعاونا متراحما، تخفق فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء. إن العيد في الإسلام أيها الإخوة غبطة في الدين والطاعة، وبهجة في الدنيا والحياة، ومظهر للقوة والأخوة. إنه فرحة بانتصار الإرادة الخيرة على الأهواء والشهوات، وبالخلاص من إغواءات شياطين الإنس والجن، والرضا بطاعة المولى، والوعد الكريم بالفردوس الأعلى، والنجاة من لهيب لظى. في الناس أيها الإخوة من تطغى عليه فرحة العيد فتستبد بمشاعره ووجدانه، لدرجة تنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم، وتدفعه إلى الزهو بالجديد والإعجاب بالنفس، حتى يبلغ درجة المخيلة والتباهي والكبر والتعالي. وما علم هذا أن العيد قد يأتي على أناس قد ذلوا من بعد عز، فتهيج في نفوسهم الأشجان، وتتحرك في صدورهم كوامن الأحزان، ذاقوا من البؤس ألوانا بعد رغد العيش، وتجرعوا من العلقب كيزانا بعد وفرة النعيم، فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء، وحل محل البهجة عندهم الأنين والعناء. كم من يتيم ينشد عطف الأبوة الحانية، ويتلمس حنان الأم الرؤوم، يرنو إلى من يمسح رأسه ويخفف بؤسه. كم من أرملة توالت عليها المحن، فقدت عشيرها، تذكرت بالعيد عزا قد مضى، تحتكن في زوج عطوف، كل أولئك وأمثالهم قد استبدلوا بعد العز لله وبعد الرخاء والفناء فاقة وفقرا. فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء فيرعى اليتامى ويواسي الأيامى ويرحم أعزاء قوم قد ذلوا. كم هو جميل أن تظهر أعياد الأمة بمظهر الواعي لأحوالها وقضاياها، فلا تحول بهجتها بالعيد دون الشعور بمصائبها التي يرزح تحتها فئام من أبنائها، حيث يجب أن يطغى الشعور بالإخاء قويا. فلا تنسى أفغانستان، فلا تنسى أفغانستان ولا فلسطين وأراض في المسلمين أخرى منكوبة، لا تنسى بمجاهديها وشهدائها، بيتاماها وأراملها، بأطفالها وأسراها يستجدون أمم الأرض لقمة وكساء وخيمة وغطاء، وفي المسلمين أغنياء موسرون. وكم هو جميل كذلك أن يقارن الاستعداد للعيد بفرحته وبهجته استعداد لتفريج كربة وملاطفة يتيم ومواساة ثكلى، يقارنه تفتيش عن أصحاب الحوائج، فإن لم تستطع خيلا ولا مالا فأسعفهم بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن. إنك حين تأسو جراح إخوانك إنما تأسو جراحك، وحين تسد حاجة جيرانك إنما تسد حاجة نفسك، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. أيها الإخوة في الله، إن الابتهاج بالعيد نعمة لا يستحقها إلا الشاكرون، وما الشكر عليها إلا صمود لنوائب الدهر ويقظة لدسائس العدو وعمارة للأرض بنشر دين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم فلك الحمد ولك الشكر، بلغتنا رمضان فاقبله منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها المؤمنون، ففي القلوب قلوب معلقة بربها منصرفة إليه، تعمل بطاعته وتبتغي مراضيه وتجتهد في ذكره وشكره وحسن عبادته على الدوام، حتى قال قائلهم: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو عيد. ومن هنا أيها الإخوة، فإن أعياد المسلمين يشارك فيها حق المشاركة ويبتهج فيها صدق الابتهاج أهل الطاعات من الصائمين والقائمين والركع السجود. أما من لم يصم عاصيا لله ولم يقم بما أوجب الله عليه فلا عيد له ولا بهجة. العيد مناسبة لإطلاق الأيدي الخيرة في مجال الخير، حيث تعلو البسمة الشفاء وتغمر البهجة القلوب، مناسبة لتجديد أواصر الرحم في الأقرباء والود مع الأصدقاء، تتقارب القلوب على المحبة وتجتمع على الألفة وترتفع عن الضغائن. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وودعوا شهركم وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على العهد واتباع الحسنة الحسنة، فذلك من علامات قبول الطاعات. وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان ستا من شوال، فمن فعل ذلك